بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورة للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبادئ الألفاظ، أبحاث الألفاظ، وذكرنا أنها تقسم إلى مهمل ومستعمل، والمستعمل إلى مركب ومفرد، والمفرد قسمناه إلى كلي وجزئي. وذكرنا أن الجزئية ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، وأن الكلية ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة. ثم بعد ذلك قسمنا الكلية إلى أقسام ثلاثة: كلي لم يوجد منه فرد، وكلي وجد منه فرد واحد، وكلي وجد منه أفراد. ثم قسمنا الأول إلى قسمين: لم يوجد منه فرد مع إمكان الوجود أو مع استحالة الوجود، وموجود منه فرد مع إمكان التعدد أو مع استحالة التعدد، وموجود منه أفراد قسمنا إلى تناهي وعدم التناهي. الآن نريد أن نقسم الكليات، وذكرنا أخوانا أن هذا التقسيم اللي ذكرناه في الدرس الماضي من حيث المنطق لا يعنينا كثيرا، وإنما الذي يعنينا بحث اليوم وهو تقسيم الكليات. فالكلي إخواننا يقسم إلى خمسة أقسام من حيث النتيجة. الأقسام ما هي؟ جنس، فصل، نوع، خاصة، عرض عام. نوع، جنس أولا، فصل، نوع، خاصة، عرض عام. كيف هذا التقسيم؟ نقول إن الكلية إما أن يكون داخلا في الحقيقة أو خارج عن الحقيقة. يعني الآن نحط إخواننا مربع على اللوح، نكتب داخله مثلا حيوان ناطق، ونكتب حوله متنفس، ضاحك، ماشي أو ما شابه ذلك حول هذا المربع. فنقول الوصفان الداخلان حيوان ناطق هما داخلان في حقيقة الإنسان، والأشياء الخارجة هي أشياء غير داخلة في حقيقة الإنسان. فنعلم إذن أن الكلية إما أن يكون داخلا في الحقيقة أو خارج عن الحقيقة. فإذا كان داخلا في الحقيقة فإنه يسمى ذاتيا، وإذا كان خارجا عن الحقيقة يسمى عرضيا. فمن حيث المبدأ نقسم الكلي إلى قسمين: إلى كلي ذاتي وإلى كلي عرضي. الكلي الذاتي والكلي العرضي. نحن الآن عندما نريد أن نعرف ماذا نفعل؟ نستعمل الكليات، فنستعمل الكلي الذاتي أو الكلي العرضي، وعندها يتوضح المعرف من خلال التعريف. فمثلا إذا أردنا أن نقول أن نعرف الإنسان، ماذا نقول؟ هو حيوان ناطق، حيوان هذا ذاتي، ناطق ذاتي. فباجتماع الجزئين المركبين لحقيقة الإنسان بتمامها تشكل عندنا تعريف ذاتي، وهو الحيوان الناطق، من خلاله فهمنا كلمة إنسان. إذن معناها أخوانا، احنا مر معنا سابقا أن الكليات الخمس هي مبادئ التصورات، فمن خلالها يستطيع الإنسان أن يركب تعريفا يتضح من خلاله المعرف. طيب إذا قلنا الإنسان حيوان ضاحك، شو ممكن فعلنا؟ أتينا بكليين: حيوان وضاحك. لكن حيوان ذاتي داخل الحقيقة، وضاحك عرضي. فنقول إذن تشكل عندنا تعريف آخر، الأول حيوان ناطق والثاني حيوان ضاحك، كلاهما تعريف صحيح، لكن الأول استخدمنا فيه الكليات الذاتية، والثاني استخدمنا فيه كل ذاتي وكل عرضي. فنقول الأول يسمى حدا والثاني يسمى رسما. إذا معناه نستطيع الآن أن نأتي بتعاريف متعددة من خلال استخدام الكليات. لكن الآن أخوان الذي يعنينا الآن أن نقول طيب من الآن أعطيتنا الفائدة من الكليات، بس كيف نفرق بيناتهم؟ يعني كيف نقول هذا جنس، هذا نوع، هذا فصل؟ ما هيك بدنا نفرق بيناتهم. نقول أخوان أول شيء الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام كلها كليات. إذا الجزء ما له شغل هون نوع، الجزء إخواننا هنا ما له شغل أبدا، وإنما شغلنا هون بإيش؟ كله بالكليات. ثم نقول الكلي إما أن يكون داخل الحقيقة أو خارج الحقيقة، هي تقسيم. طيب إذا كان داخل الحقيقة فإما أن يكون مشتركا بين الحقائق أو مختصا بحقيقة واحدة. هل كلمة حيوان مختصة ولا مشتركة؟ الطير، الغنم، الفرس، ما هيك؟ هذا كله حيوان، لكن نقول حقائقها مختلفة. أما كلمة ناطق مختصة. إذن الذاتي إما أن يكون صادق أو مقولا على عن حقائق متعددة أو على حقيقة واحدة. فإذا كان الذاتي مقولا على حقائق متعددة فهو الجنس، وإن كان الذاتي مقولا على حقيقة واحدة فهو الفصل. طيب والعرضي، لعنا كلمة ماشي، كلمة ضاحك، كلمة ماشي وكلمة ضاحك، كلمة ماشي مختصة أم مشتركة؟ في الحيوان غنم ماشي والفرس ماشي والإنسان ماشي، فنقول والعرضي أيضا إن كان مقولا على حقيقة واحدة فيسمى خاصة، وإن كان مقولا على حقائق متعددة فهو العرض العام. فتخصص لدينا أن الذاتية قسمان وأن العرضية قسمان، الذاتي جنس وفصل، والعرضي خاصة وعرض عام. طيب الجنس والفصل أخواننا نقول أحدهما مشترك بين الحقائق والثاني مختص بالحقيقة. الخاصة والعرض العام أيضا شو بنقول؟ العرض العام مشترك بين الحقائق، بينما الخاصة مختصة بحقيقة كالضحك مثلا. فتحصل لدينا أربع كليات اللي هن الذاتي جنس وفصل، والعرضي خاصة وعرض عام. بقي عندنا واحد اللي هو النوع. النوع ما هو؟ نقول هل الجنس هل هو يعني داخل الحقيقة ما هي؟ فهو جزء منها، والفصل جزء من الحقيقة ما هي؟ مجموع الجنس والفصل هو تمام الحقيقة. تمام؟ النوع لا يقال له لا داخل الحقيقة ولا خارج الحقيقة، بل هو تمام الحقيقة، لأنه المركب من الجنس والفصل. فعلى هذا نقول الذاتي جنس وفصل، والعرضي خاص وعرض عام، وتمام الحقيقة هو النوع. لكن البعض سؤال قال باعتبار أن النوع مركب من جزئين ذاتيين يسمى ذاتيا بهذا الاعتبار، فألحقوه بالذاتي، فقالوا الذاتي كم واحد؟ صاروا ثلاثة، جنس فصل نوع، والعرضي خاصة وعرض عام. طيب السؤال ما الفرق بين الجنس والعرض العام؟ الجنس والعرض العام. الجنس ذاتي والعرض العام عرضي. تمام. طيب ما الفرق بين الفصل والخاصة؟ هذا ذاتي وهذا شو يعني ذاتي؟ داخل في الحقيقة. طيب والعرضي؟ عظيم. طيب ما الفرق بين الجنس والفصل؟ كلاهما ذاتي لكن واحد مشترك بين الحقائق واحد مختص. حلو. طيب ما الفرق بين عرض العام والخاصة؟ هذا واحد مختص بحقيقة واحدة. تمام. إذا الآن إخواننا أدركنا الفرق بين الجنس والفصل والخاصة والعرض العام. السؤال: إذا أردنا أن نأتي بتعريف هو حد، هل يكتفى بذكر بعض أوصافه الذاتية أم لا بد من ذكرها جميعا؟ الذاتي. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، عندما تعرف الحقيقة تمام بالذاتي لا بد من ذكر أجزائها كاملة، لكن يا ترى في العرضي هل يشترط أن تذكر جميع أوصاف العرضية؟ لا يشترط. تمام إخواننا؟ فلذلك نقول إخواننا الحد يصعب على كثير من الناس، أما الرسم سهل. ليه؟ بمجرد ما أذكر لك أنا بعض العرضيات يكفي، أما في الحد لابد من ذكر جميع الأوصاف الذاتية. نعم. ثم قال: وأولا للذات إن في هندرج فانسبه أو لعرض. أنا أولا الكلية، ما قال كلية أو جزئية حيث يوجد. نعم. الأول وهو الكلي ينسب للذات فيقال كلي ذاتي، متى؟ إن فيه هندرج، إن كان داخل في الماهية في الذات في الحقيقة، وإلا فعارض. نعم. فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. نعم. وأول ثلاثة. أنا الأول الجنس. الجنس الفصل. لا لا لا، بس الأول. الأول الجنس، ما قال لك والكليات خمسة دون. شو أول واحد من الكليات؟ قال هذا الجنس يفصل إلى ثلاث أقسام: جنس قريب، جنس بعيد، وجنس وسط. هلا نشرحون. نعم. وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. نعم. قال: أقول مراده بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي، يعني أن الكلية إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ. بأن يكون جزءا من الحقيقة أو الماهية. بأخذنا الإنسان هذا اللفظ مدلوله المعنى المركب من حيوان ناطق، فالحيوانية جزء المعنى والناطقية جزء المعنى، أما الضاحك خارج، ماشي كاتب، متنفس. يعني العرب إخواني لما وضعوا في الإنسان لاحظوا أن حقيقة الإنسان تتحصل بأمرين: بالحيوانية والتفكير. فإذا تحصل هذا الأمر نقول هذا إنسان. نعم. لا، إحنا مرة معنا الصادق الناطق إما أن يراد به النطق اللفظي أو التفكير، وإنما أراد بحيوان ناطق أي مفكر. الأخرس مو ناطق لكن إنسان مفكر. بس مثلا التنفس يعني من لوازم الحيوانية. لا مو شرط. يعني إحنا لو تصورنا أنه إنسان، يعني هلا مثلا لو إنسان قاعد تحت الماء فترة من الوقت طويل ما تنفس أبدا، ننفي عنه الإنسانية؟ الوصف الكريم، الوصف الذاتي لا ينفك عن الإنسان، أما العرضي بينفك. إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ يقال له كلي ذاتي، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. وإن كان خارجا عن الذات بأن لم يكن كذلك يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبة له. وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو ذاتي بناء على أن الذات يعني إن كان تمام الماهية فهو ذاتي بناء على أن الذاتي ما ليس بعرضي. والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وغيرها أو مختصا بها. واضح ما هي؟ إما أن يكون مشتركا أو يكون مختصا. نعم. فالأول يسمى جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان، والثاني يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إما أن يكون مشتركا أو مختصا، فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له. والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها بقوله والكليات البيت. طبعا الآن نستطيع أخوان أن نضع الآن تعاريف لنميز بين هذه الخمس. فنقول الجنس هو كلي ذاتي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. كلي ذاتي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. طيب والفصل كلي ذاتي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق. واضح الفرق؟ الجنس ما هو؟ كلي ذاتي مقول على ايش؟ كثيرين. على كثيرين شو انين؟ مختلفين في الحقائق. طيب والفصل كلي ذاتي مقول على ايش؟ على كثيرين متفقين في الحقائق. طيب العرض العام شو بنعرفه؟ كلي عرضي. ها مو ذاتي، عرضي مقول على ايش؟ على كثيرين مختلفين في الحقائق. تمام. طب والخاصة ما هي؟ كلي عرضي على كثير متفقين. يا سلام، مقول على كثيرين متفقين. طيب والنوع؟ كلي ذاتي مقول ايش؟ على تمام الحقيقة. على تمام الحقيقة. يا سلام. إذن الآن إخواننا حصلنا نعرف الفرق بين الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. الآن بين يديك الكليات الخمس، تستطيع من خلال الكليات الخمس أن تصوغ التعاريف. تمام؟ بقول لك أنا، أنت وين ساكن؟ اللي سوريا، دمشق، ما هيك؟ ها شو بذكر أولا؟ الدائرة الكبرى، ثم الدائرة الأصغر، ثم الأصغر. ها فلما قلنا حيوان دائرة كبرى، لما قلنا ناطق صار كل قيد في التعريف هو عبارة إيش؟ عن تضييق للدائرة. فأولا نذكر الجنس، ثم نذكر الفصل، ما هيك؟ طب يا ترى أنا الآن إذا بدي أحط عنوان إلي بقول بيتي الكرة الأرضية دمشق، هيك بقول؟ وهذا كلام صحيح مظبوط؟ لكن شو الأصح؟ تذكر إيش؟ أصغر دائرة مظبوط؟ أنا بيتي قارة آسيا دمشق، هذا كلام صحيح لكن ليس هذا هو الأكمل. الأكمل شو بنقول؟ نذكر أصغر دائرة. قال وذلك إخواننا هلأ فوق الأهل، لو حطينا الآن تشجير شو منقول؟ حطينا تشجير على اللوح، نقول في فوق الجوهر أو الإيش إذا قلنا المتحيز مثلا إما جسم أو جوهر. طيب والجسم إما نامي أو غير نامي، ما بدأ نام أو غير نام. طيب والنامي إما متحرك بالإرادة أو غير متحرك بالإرادة. والمتحرك بالإرادة إما مفكر أو غير مفكر. طيب مفكر أي ناطق. كلمة إخوان ناطق هذا الإنسان ينتمي إلى أصغر دائرة. شو دائرة إيش؟ متحرك بالإرادة. وإلى دائرة بعيدة شو هي؟ أبعاد. أبعاد تمام. فالإنسان متحيز. ها ها. قال فصار في عنا إخوان الآن نقول المتحرك بالإرادة وهو حيوان هذا جنس. طب اللي فوقه النامي كمان جنس، والجسم كمان جنس، وهيك. طيب اللي فوقه متحيز كمان جنس، مضبوط عظيم. فنقول اخواننا هذه سلسلة، فكل واحد من هذه بالنسبة لما تحته جنس، وبالنسبة لما فوقه نوع. فمتحيز كم نوع؟ نوعان. تمام. والجسم كم نوع؟ تمام. والنامي ها. صار اخوان المتحرك بالإرادة نوع وجسم وجنس. طب شلون؟ قال نوع بالنسبة لما فوقه، ونوع وجنس بالنسبة لإيش؟ ها. فنقول الآن الإنسان نوع مزبوط. هل تحته أنواع؟ المرأة والرجل؟ لا، المرأة والرجل في فرق في الحقيقة بينهم حقيقة واحدة إنسانية. فنقول الإنسان نوع ليس تحته نوع، صح؟ والمتحيز فوق أعلى شيء. تمام. فنقول هذا جنس الأجناس أعلى شيء فوق. تمام. وكل واحد بينهما جنس ونوع. إذا نسبته لما فوقه نوع، ولما تحته حلو. فنقول إخواننا بالنسبة للإنسان يقال الحيوان جنس إيش؟ قريبا بعيد. الحيوان للإنسان قريب، والمتحيز وما بينهما. تمام. ماشي إخواننا. إذا صار في عنا الآن الجنس والنوع يطلق على كلي، فإذا نسبته لما تحته فهو جنس، ولما فوقه فهو يا سلام. فإذا ممكن يكون اللفظ الواحد أن يكون جنسا ونوعا، وهيك ها. بالنسبة إيش؟ لما فوقه أو لما تحته. فهذا شو نسمي إخواننا؟ هذا يختلف بحسب ما أضيف إليه. فهذه أقسام ليس بينها تباين في الواقع. ممكن تكون إيش؟ يعني هي جنس ونوع بينهما اختلاف في المفهوم، ولكن ممكن يكون نفس الشيء جنس، نفس الشخص جنس، أو نفس الشيء جنس وفصل نوع تبعا للإضافة إما لما فوقه أو لما تحته. فنحن الآن أخوان عندما نأتي بالتعريف شو منقول؟ الإنسان متحيز ناطق والحيوان ناطق. شو منجيب؟ الجنس القريب أم البعيد؟ كل ما كان إخوان الجنس أقرب فالتعريف أقوى. بدي أقول الآن أن بيتي بالكرة الأرضية جبنا أوسع دائرة دمشق، أو إذا قلنا آسيا دمشق، أو إذا قلنا سوريا دمشق. واضح؟ نعم. طيب فدائما أخواننا شو قاعدة قطر النداء أخواننا بالقطر تذكروها وجنس وذكر الأجناس البعيدة ما هيك معيب عند أهل النظر ليه على أنه الآن يعني ابن هشام شو قال في الكلمة قول مفرد ليه على أنه اللفظ قسمان مهمل ومستعمل والمستعمل قسمان ما هي مفرد ومركب فهو ماذا فعل المستعمل إخوانه هو القول اللفظ يقسم إلى قول وهو المستعمل والمهمل ليس بقول طيب فالآن أيهما أفضل أن نأتي بالجنس القريب هو القول أم البعيد هو اللفظ القريب فلذلك عاب ابن هشام على النحويين لما قالوا الكلمة لفظ مفرد أو وضع لمعنى مفرد قال ما في حاجة أن أذكر جنس البعيد أذكر إيش قيود وإنما شو بذكر فوران الجنس القريب خلصنا واضح يلا بس المتوسط المتوسط هو بين الجنس القريب والجنس البعيد نعم فشو قال لك هون وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو واضح يلا ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام نعم قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجسم بالنسبة له نعم ومتوسط كالنام بالنسبة له وهو المشار إليه بقوله وأول البيت ثم قال فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني ونسبة الألفاظ للمعاني إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.